ينفق عليك. لكن لا توكي، عارف لما يكون واحد عنده صرة وربطها، هو ده اسمه الإيكاء. لا توكي، ما تربطش عنق الصرة، ما, ما, ما, ما, ما تربطهاش، ما تحوش. أنفق ينفق عليك، ولا توكي فيوكي عليك. المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه. فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قيني شح نفسي، رب قيني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. ربنا قال كده: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقيل له: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل، أما البخل فهو منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل. الشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وهذا هو المفلح. قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشحيح زي ما قال ابن القيم هنا، الفرق بينهم ان الشحيح شدة الحرص، قاعد عايز فلوس وعايز يجمع ويلم ويجمع ويجمع اكتر ويزود ويزود اكتر ويزود اكتر، جشع النفس عليه، الطمع، الحرص على هذا الجمع. اما البخل فهو اذا الشحيح ده جمع من هنا ولم من هنا وزود من هنا وكتر من هنا ورصه كله على بعضه، البخل بقى ان هو ما ينفقش منه، انه بعد ما جمع لا ينفق. والبخل آفة خطيرة جدا. البخيل مش بس بخيل في الفلوس، ده المشكلة الكبيرة، انك تجد البخيل بخيل في كل شيء، بخيل في الفلوس، بخيل حتى في العواطف، عاطفته يبخل على اولاده بقبلة، قال: ان عندي 10 من الولد لم اقبل احدهم مرة. هو البخيل دي مشكلته كبيرة، انه مش بس بخيل في الفلوس، لا ده كمان بخيل في حضن لولاده، في كلمة حب لولاده، بخيل في بخل عجيب. فالبخل شر كله، والسخاء والكرم خير كله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والسخي قريب من الله، وقريب من خلقه، وقريب من أهله، وقريب من الجنة، وبعيد عن النار. السخي الكريم، عشان كده قالوا حسن الخلق بذل الندى، انك تنفق، تنفق وتعطي كل ما عندك وتزيد في الانفاق، وكلما زدت في الانفاق يحبك ربك ويحبك الناس، وايضا تشعر بانشراح في الصدر. البخيل بعيد من خلق الله، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه الى اضداده، حتى اعداؤه لما يكون هو رجل كريم اعداؤه يحبوه، وبخله يبغضه حتى الى اولاده. يقول الشاعر: ويظهر عيب المرء ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب في السخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه، وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه، إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. حد السخاء، حد الكرم، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال البعض: من نقص عمله حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وزي ما العلماء بيقولوا أن كل خلق محمود بين خلقين مذمومين، فنقول أن الجود والكرم خلق محمود بين البخل وبين الإسراف. فالإنسان لا يكون مسرفا، الله لا يحب المسرفين، ولا يكون بخيلا، وإنما حد الجود هو حد التوسط بينهما، أن يكون كريما. إذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. السخاء نوعان: أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. الإنسان الطماع الشحيح تلاقيه دايما متطلع لما في يد الناس، وعشان كده كتير قلت ان من كرم الله على العبد ان يريه النعم، لان خطبه باسمها نعم النعم. فمن نعمة الله عليك ان ينعمك بنعمته. كم من انسان عنده زوجة طيبة ومؤدبة وجميلة ولكن هو مش واخد باله منها، باصص على برة، ينظر الى المتبرجات والى السيئات وترك ما عنده من نعمة. كم من انسان عنده نعم كثيرة بس هو مش شايف نعم ربنا عليه. هو لو شايف نعمة ربنا عليه كان يعيش هذه النعمة ويسعد بها. لكن هو لما نظر إلى ما ليس في يده، التطلع إلى ما في أيدي الناس، لما نظر إلى ما ليس في يده ربنا حرمه من التمتع بما في يده. يعني قد يكون عنده أولاد نعمة من نعم ربنا عليه وجود هؤلاء الأولاد في حياته، بس هو مش سعيد بأولاد، مش قاعد فرحان بيهم ويلعب معهم ويقضي وقته معهم ويربيهم ويسعد بيهم ويسعدهم. لا لا لا، هو مشغول عن ده بالجري وراء المال مثلا، او الجري وراء الشهوات او الى غيره. فمن نعمة الله على العبد ان ينعمه بنعمه وان يرزقه كف بصره عما في ايدي الناس. السبيل ان تكف عينك عما في ايدي الناس ان تنظر الى نعم الله عليك. لو انشغلت بنعم ربنا اللي عندك مش هتشوف الناس عندهم ايه، لكن اللي بيبص على النعم اللي في ايدين الناس ما بيشوفش النعم اللي ربنا اعطاه اياها. قد يكون الرجل من اسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لانه سخى عما في ايديهم، مش باصص على اللي في ايدين الناس. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، أن تتورع عما في أيدي الناس. والله عز وجل يعني قد أمرنا، قد نهانا، جاء النهي في القرآن في أكثر من موضع عن النظر لما في أيدي الناس. قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فنهانا ربنا عز وجل عن النظر إلى ما في أيدي الناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. الله، هذه صفة من صفات الرب عز وجل، فإن الله يعطي ولا يأخذ. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. صفة الله العطاء وليس الأخذ، يعطي ولا يأخذ، يطعم ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه سبحانه كريم يحب الكرماء، عالم يحب العلماء، قادر يحب الشجعان، جميل يحب الجمال، حليم يحب الحلم وأهله، صبور يحب الصبر ويحب الصابرين. روى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت للمجاهد بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف. في الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. هو سبحانه رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء سبحانه وتعالى. وهو ستير يحب من يستر على عباده، عفو يحب من يعفو عنهم، غفور يحب من يغفر لهم، لطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، عدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عباده بحسب هذه الصفات، فيه وجودا وعدما، فمن عفى الله عنه، ومن غفر الله له، ومن سامح سامحه الله، ومن حقق حققه الله، ومن رفق بعباده رفق الله به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلق الله. ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إخوتي، كما دعوتكم في أول الحلقة إلى العمل، هذا مجال عمل. كيف أنت مع خلق الله؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.